ما نام منها. ولكن قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. ارتقيت يعني استرقيت، لأن افتعل مثل استفعل، وهي في رواية مسلم استرقيت يعني طلب الرواية. طلب نعم ما يتمك القصة. نعم قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ لغما حملك يعني مش السبب انك استرقيت. قلت حديث حدثناه الشعبي، هل محاورة فيه زين تفتح القلب؟ يعني السلف رضي الله عنهم يتحاورون حتى يصلوا للحقيقة. سعيد بن جبير ما قصد الانتقاد على هذا الرجل، قصد استطع منه يشوف على أي شيء مستند، وش مستنده. قلت حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن قصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية، رقية يعني قراءة، رقية قراءة على المريض أو المصاب، إلا من عين يسمى عامة النحاس، عامة يسمى النحاس، واحد يسمى النفس. نعم واحد يسميها العين الى الان. نعم من عين او حمى، الحمى يعني السم، لا دوات السم هذه الحمى، والعقرب من دوات السم، الا من عين الحمى. فقال سعيد بن الجبير قد احسن من انتهى الى ما سمع، ولكن عندي شيء نزل من هذا والسم، ولكن حدثنا ابن عباس إلى آخره. إذن الرجل هذا استند على حديث، استند على حديث أنه لا رقية إلا من عين أو حمى، فهذا الحديث يدل على أن الرقية من العين والحمى أنها مفيدة. نعم أنها مفيدة، وهذا أمر واقع، فإن الرقية تنفع بإذن الله، ومن الحمى ايضا تنفع، وكثير من الناس يقرؤون على الموضوع يقرا حالا. وقصه الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاه والسلام في سريه، فاستضافوا قوما فلم يضيفوه، فقدر الله سبحانه وتعالى ان سيد هذا القوم يلقى وبعث حي. قالوا من يرقى من يرقى؟ قالوا لعل هؤلاء الرق عندهم راق. فجاءوا إلى السرية، قال هل بكم من يرقى؟ قالوا نعم، ولكن ما نرقى لكم إلا بشيء من الغنم. نعم لأنكم أنتم ما كنتم واجبين. فقالوا من خالف نعطيه، يعني سيدهم. فاقتطعوا لهم من الغنم، ثم ذهب أحدهم يقرأ عليهم سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى آخره، قرأ عليه عدة مرات ثلاثا أو سبعا، أقام كأنما نشق منه قال الله أكبر، واللي لو ضعف حية. إذا نفع ولا ما نفع؟ نفع. نعم هذا الشيء، ولهذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، يعني الفاتحة. فالحاصل انه من الحمى معروف نفع، وكذلك من العين معروف، كما ان العين ايضا مستعمل طريق اخر غير الرقية، وهي الاستعصار، ان اجاب العائن ويطلب منه ان يتوضا ويؤخذ ما يتناثر من اعضائه ويصب على المصاب ويشرب منه، ثم باذن الله يطلع في الحال. وعند الناس ايضا يستعملون بعض الطريقه الثانيه ولا مانع، لان الاحاديث لان الطريقه الذي ورد في السنه هو معناه السبب لغيره، يمكن فيه اسباب. عندنا الان يستعملون ياخذون شيء من شعاره، شعاره يعني ثيابه للتري جسمه، طاقيه ولا ثوب ولا سروال ولا نعال. نعم التراب او التراب لانه مشعره رطب،